بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام حول هذا الباب، وهو قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وسبق أن هذا مشروط بشرط، وأنه ما هو الشرط وما هو الحكم؟ الشرط أن يكون في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم، يعني يحرمون ما حل الله فيحرمه، واضح ولا لا؟ وبناء عليه نقول الخلاصة أن طاعة الأحبار، طاعة الأمراء والعلماء، هذا على درجتين، أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يطيع العلماء والأمراء في تبديل الدين والاعتقاد في تحليل ما حرموا أو تحريم ما حلل. فهنا جعل الحلال حراما والحرام حلالا، تعظيما لهم وطاعة لهم. فهذا القسم يعتقد تحليل ما حرموا وتحريم ما أحلوا، فيتبعهم، يكون متبعا لهم في التحليل والتحريم. فهذا هو الشرك، هذا الشرك الأكبر، لأنه صرف لشيء من العبادة لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. وهذا ما يسمى بالطاعة الخاصة، يعني يطيعهم بالتحليل والتحريم. القسم الثاني أن يطيعهم من جهة العمل، يعني يتبعهم بذلك ويفعل كما فعلوا، إنما هو طاعة عمل، وقلبه لم يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. أما في قلبه فإنه لا يجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا. طيب، لماذا أطاعهم؟ إما أن يكون أطاعهم حبا في المعصية، أو أطاعهم لشهوة في نفسه، ونحو هذا. فهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، يقول هذا كأمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ إذن القسم الأول يعتقد في قلبه في تحليل التحريم، تحليل الحرام، تحريم الحلال إلى آخره، معتقدا في قلبه، معظما لهم، متبعا لهم، هذا كفر، هذا الشرك. القسم الثاني من جهة العمل، ولهذا بعض الناس يفرح مثلا، يعني إنسان مثلا سمعهم قالوا الخمرة حلال فارتاح لأجل أن يشرب الخمر، فأخذ يشرب الخمر ويطيعهم وهو يعلم بقلبه أن الخمر حراما، هل يكون مشرك؟ لا، هذا هو طاعة الفعل العمل، هذه الطاعة التي من جهة العمل، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إلى آخره. ومعلوم أن ابن عباس يجل أبا بكر وعمر، وهم أئمة وخلفاء أمرنا باتباعهم، أنتم معي ولا لا؟ وقولهم يتبع وسنة تقتفى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بهذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لكن معنى كلام ابن عباس إذا صار كلام الله جل وعلا وحكمه في كفة فلا نجعل شخص آخر بكفة مهما كان حتى لو كان بقدر أبي بكر وعمر، هذا معنى كلامه. وليس معنى كلام ابن عباس استهانة بقول أبي بكر وعمر، لا، لكن معناه إذا وصلنا إلى مرحلة الموازنة بين شرع الله جل وعلا وحكمه وبين أحد من خلقه فلا مقارنة، فلا مقارنة، هذا معنى كلامه. قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجبت، يتعجب الإمام أحمد ممن عرفوا صحة السنة، صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان إمام، سفيان بن سعيد الثوري إمام من الأئمة ويتبع، والأخذ بفتواه تبرأ بها الذمة، لأن الذمة لا تبرأ إلا بفتوى العالم المعتبر. لكن إذا صح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تذهب إلى رأي أحد من الناس حتى لو كان في درجة سفيان، حتى لو كان في منزلة سفيان؟ والإمام أحمد هنا يرد على أهل الاستحسان وأهل القياس الذين يتركون السنة، يتركون الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحسنون رأي فلان من الناس ويأخذون بالقياس ويأخذون بما يرون أنه ها فيه مصلحة، كما يحصل من بعض الناس، يعني يسمع فتوى لأحد من العلم وهي فتوى شاذة الدليل بخلافها، لكنه يقول هذه الفتوى تناسب العصر، هذه الفتوى تناسب التطور والتجدد، فيترك السنة ويأخذ بفتوى هذا العالم، مع أن العالم الذي أفتى هذا مجتهد. ولهذا هنا سفيان مجتهد في مسألة، مجتهد في مسألة، لكنه لا يلزم أن يوافق الحق، لا يلزم أن يوافق الحق. فيتعجب الإمام أحمد، يتعجب ممن يستحسنون القول بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل رحمه الله، لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا أنكر على أحد أن يستدل، لأنه لا يجوز أن تنكر إلا بدليل. فقال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخافون عن أمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر هنا مفرد مضاف فيشمل جميع أفراده، جميع الأمور، يعني فليحذر الذين يخالفون أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف؟ كيف يقول أحمد رحمه الله تعالى الفتنة الشرك، مع أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاصيا، لكن قد تؤدي المخالفة إلى تحليل ما حرم أو تحريم ما حل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقع بعد ذلك في الشرك، لأن أصلا مجرد مخالفة أمر الله جل وعلا هو نوع من أنواع الشرك، لأن الإنسان إذا وقع في المعصية أطاع من؟ أطاع الشيطان، إذن هو نوع إشراك. لكن ليس هو الشرك الاصطلاحي، ليس هو الشرك الاصطلاحي الذي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، لكنه نوع إشراك، نوع إشراك، لأنه أطاع مع الله غيره، أطاع مع الله غيره. فالإمام أحمد فسر الفتنة بأنها الشرك. متى يحصل؟ قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلك. والهلاك متى يكون؟ يكون في الشرك، خروج عن الدين، لأن الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، لأن الإنسان قد يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يترك أمره أو يفعل نهيه وقد قامت له الأدلة والبراهين الواضحة، فهذا يخشى عليه أن يبتلى بزيغ قلبه. يعني إنسان مثلا يقول هذا الأمر محرم، أنا أعلم أنه محرم وعندي أدلة وبراهين لكني فعلته، هذا ممكن أن يبتلى، ها، أن يزيغ الله قلبه، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. والذي تمسك بالسنة وتمسك بالأمر هذا يزداد هداية وثباتا، كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ولهذا لا تظنون، لا تظنوا بارك الله فيكم أن مخالفة أمر الله ورسوله أنها بالأمر الهين، حتى لو كانت معصية، لأن الإنسان قد يبتلى فيزيغ قلبه فيفعل معصية أخرى ثم ثانية ثم ثالثة ورابعة، ثم بعد ذلك قد ينسلخ من الدين. ولهذا يقول العلماء المعاصي بريد، بريد الكفر، هي ليست كفر لكنها بريد توصل إليه، معصية معصيتين ثلاث أربع خمسة حتى يستمر المعاصي ثم بعد ذلك ينسلخ من الدين ويخرج. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إن لسنا نعبدهم. انظر السلف يجعلون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فلما سمع عدي رضي الله عنه هذه الآية اتخذوا أحبارهم أربابا، ما قال إلها، قال أربابا، والرب ما تعريفه ليس هو المعبود، لا، الرب المالك الخالق المدبر، لكن تعريف الإله هو المعبود محبة وتعظيم، لكن من لوازم الربوبية العبادة، توحيد الله جلاله. ففهم عدي رضي الله عنه أن الرب هنا المراد به العبادة والانقياد والإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، فهمها مباشرة، فقال فقلت إن لسنا نعبدهم، مع أنه قال رب ما قال إله، قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم شرك أكبر، شرك أكبر، لأن الغالب أن الذي يطاع ثلاثة، الغالب أن يطاع ثلاثة، الأمراء والأحبار والرهبان، الأمراء الذين بيدهم السلطة الغالب الناس يطيعونهم، والأحبار أهل العلم الغالب أن الناس يطيعونهم يأخذون أقوالهم، الرهبان العباد الغالب أن الناس أيضا يتأثرون بعبادتهم ويحسنون الظن بهم فيصدقونهم، فالضلال يأتي من هذه الأمور الثلاثة، هذا في الغالب الضلال يأتي عن طريق هؤلاء الثلاثة. قال فقلت بلى، قال فتلك عبادته، هذه العبادة، لا يلزم من العبادة أن يطوف بقبره أو يسجد له كأنه صنم، لا، إذا اتخذه في التحليل والتحريم من دون الله جل وعلا فقد عبده. ولهذا أعقب المصنف رحمه الله، أعقب هذا الباب بباب الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه من هذه الأمور، فيه من الطاعة في التحليل والتحريم. مع أن أبو بكر وعمر أئمة يقتدى بهم، وسفيان إمام يقتدى به، ومع هذا مثلوا بهم. نعم. المصنف. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادته الرباني هي أفضل العبادات، كيف كيف؟ أعد. حتى صار عند لا أعد المسألة. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادته الرباني هي أفضل الأعمال. نعم. تغير العبادة، لأن أول أطاعهم في التحليل والتحريم، أطاع الرهبان، ثم بعد ذلك عبدهم من دون الله. نعم. ثم الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفهم، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. عاد عاد. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. من هو من؟ بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. ما دام واضح لي هذا. طبعا. نعم. انا على كل حال ما عندي المسائل، ما ادري اعده عندكم موضحه مشروعه عندكم. ايه نعم. نعم. نعم. بالمعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو الطاعة والاتباع. الاتباع. الطاعة والاتباع. إيه. الله أعلم. ممكن ما أدري. نعم. إيه ما أدري. ممكن على كل حال يعني لعل المعنى، لعل المعنى أن بداية الطاعة طاعهم لأجل العلم الذي عنده، تلقى منهم العلم وأخذه، فانحرف عن طريق أخذ العلم منهم، هذا الانحراف أدى به إلى أن يطيع من ليس بعالم كالراهب مثلا، ثم بعد ذلك قد يؤدي إلى طاعة من ليس بصالح أصلا، وهذه يعني السيئات تجر بعضها بعضا والظلمات. نسأل الله العافية. نعم. ابن عباس يرى أن الأمر واجب وكر وعمل. نعم نعم. يرونها. نعم يرون ليست واجبة. ليس واجب. نعم. لا ابن عباس يرى أن المتعة، نعم العمرة مع الحج المتعة واجبة. نعم. والخلاف موجود من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا، هل الأفضل أن الشخص يحج متمتعا، هل المتعة واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا قال الرسول لنا أو لأبد الأبد، قال لأبد الأبد، ففهموا أنها واجبة لأبد الأبد، أن من كان قارنا فليحل ويكون متمتعا، ومنهم من فهم أنه الاستحباب، هذا هو الراجح. عمر ما يرى أنها واجبة. نعم نعم. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل، مع أن يعني إذا أردنا أن ننظر أيهما مثلا أقرب إلى الصواب من حيث الراجح، ابن عباس ولا بكر عمر؟ ها أيهما أقرب إلى الترجيح والأخذ بقوله؟ أبو بكر عمر. نعم. لكن ابن عباس هنا أراد أن يبين أنه لا معادلة بين أمر الله جل وعلا وأمر أحد كائن من كان، هذا مرادنا. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجاج بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان لنا رجل من المنافقين ورجل من اليهود في الصومة، وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يقول الرسول، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لإني أنهم يأخذون الرسول، فاتفق على أن يأتي كائنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، قال للذي لم يرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب لم يجعل له المصنف ترجمة، لم يجعل له المصنف رحمه الله تعالى ترجمة، بل جعل الترجمة هذه الآية، جعل الترجمة هذه الآية. فبعض العلماء يجعل الترجمة نفس الدليل، بعض العلماء يجعل الترجمة نفس الدليل، لأنه يدل على هذا الأمر المهم، لأن الترجمة بالدليل يبين الدلالة على هذا الأمر المهم الذي عقد الباب من أجله. وقد سبق لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شابه البخاري في تصريف كتابه، فأحيانا يترجم وأحيانا يجعل الدليل هو الترجمة، كالبخاري تماما يجعل الدليل هو الترجمة. وهذا الباب أيضا عقده المصنف بعد الباب السابق. الباب السابق طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، هنا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بغير ما أنزل الله يختلف حكم فاعله، لأن ممن يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يحلل ويحرم ويضع أحكاما وتشريعات يرى أنها أفضل أو مساوية إلى آخره. فعقد هذا الباب بعد الباب السابق، عقد هذا الباب بعد الباب السابق. وهذا الباب أيضا هو باب عظيم، هذا الباب هو باب عظيم في كتاب التوحيد، باب عظيم في كتاب التوحيد، لأنه إذا كان يجب إفراد الله، إذا كان يجب إفراد الله بالألوهية والربوبية، فإنه يجب أيضا إفراده بالحكم، كما يجب إفراد الله جل وعلا بالألوهية والربوبية يجب إفراده أيضا بالحكم، وهو من لوازم لا إله إلا الله، من مقتضى لا إله إلا الله أن يفرد الله جل وعلا بالحكم. فلا يجوز أن يتحاكم الناس إلا إلى الله، يعني إلى حكمه، لا يجوز أن يتحاكم الناس إلا إلى حكم الله جل وعلا، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالحكم لغير الله، التحاكم الحكم بغير ما أنزل الله هو مناقض للتوحيد، هو مناقض للتوحيد وشرك، وشرك بالله جل وعلا. ولهذا عقد الشيخ هذا الباب لهذا الأمر، عقد الشيخ هذا الباب لهذا الأمر، أن حكم غير الله وإنزاله منزلة القرآن شرك أكبر، أن حكم غير الله وإنزاله منزلة القرآن شرك أكبر. ولهذا ألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة، ألف رسالة في تحكيم القوانين، في تحكيم القوانين، وقال: إن من الكفر الأكبر المستبين، إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين تنزيل القرآن المبين، إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين تنزيل القرآن المبين تنزيل القرآن المبين الذي نزل به الروح الأمين، الذي نزل به الروح الأمين. فلا شك أن تحقيق الشهادة يقتضي الحكم بما أنزل الله، تحقيق الشهادة يقتضي الحكم بما أنزل الله، وتحكيم القوانين تحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا، تحكيم القوانين كفر بالله جل وعلا لهذه الآية، لهذه الآية. لكن أيضا في هذه المسألة شيء من التفصيل والبيان، وهي مسألة عظيمة خاض بها الناس، لا سيما بعض الشباب الذين في بداية الطلب مثلا ولم يمحصوا هذه المسألة، فحصل عندهم خلط، حصل عندهم خلط كبير ثم خلاف شقاق إلى آخره، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن التحكيم لغير شرع الله عز وجل قدح في التوحيد، التحكيم لغير شرع الله جل وعلا قدح في أصل التوحيد، كتحكيم القوانين مثلا، وأيضا كتحكيم الأعراف والعادات كما يكون عند بعض العوام أو البوادي، كان قديما عندهم يحكمون القوانين الوضعية التي يضعونها، ويكون عندهم مثلا قاضي لا يعرف شيء من الشرع ويحكم بأشياء هو يضعها ويتفقون عليها. لكن من الناس من هو جاهل في هذه المسألة، ومنهم من هو متعمد، ومنهم من يجعله مساوي لحكم الله وأعلى وأقل إلى آخره، وسيأتي. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. ألم تر إلى الذين يزعمون، والذي يزعم هذا كاذب، لأن الزعم يدل على كذب، الزعم يدل على كذبه، فهو يزعم أنه يؤمن بما أنزل الله، يزعم أنه يؤمن بما أنزل الله، يعني يحكم ما أنزل الله، وهو يريد حكم الطاغوت، وهو يريد حكم الطاغوت، وهذا كفر بلا شك. يعني شخص يريد حكم الطاغوت ويفضل على حكم الله جل وعلا، هذا كافر، حتى لو ادعى أنه يؤمن بما أنزل الله، حتى لو ادعى أنه يؤمن بما أنزل الله. ولهذا قوله جل وعلا قال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، انتبهوا لهذا القيد، يريدون. فهنا الإرادة هذه، هذا ضابط مهم، ضابط مهم في كفره، لأن بعض الناس يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ولا يريده، لا يريده، قد يكون مجبرا، وقد يكون جاهلا، وقد يكون لشهوة في نفسه كما سيأتي. لكن هنا أرادوه باختيارهم وفضلوه وقدموه على حكم الله جل وعلا، ومع هذا يزعمون الإيمان بالله، فهم كفار، فهنا كفار. فالإرادة، انتبهوا، الإرادة شرط في هذه الآية، الإرادة شرط في هذه الآية. قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا، أن إذا دخلت الفعل المضارع فإنها تكون أن وما بعدها في تأويل مصدر، تأويل مصدر، يعني أن يتحاكموا، أي يعني التحاكم، ما فمعنى يريدون أن يتحاكموا، يريدون التحاكم، يريدون التحاكم، لأن أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، هذا الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الطاغوت. لأن الأصل أن الطاغوت من الطغيان، من الطغيان، فمعنى الطاغوت يعني طغى وتجاوز الحد، كما ذكر ذلك ابن القيم، أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أنواع العبادة كلها إذا تجاوز العبد حده هذا نوع من أنواع الطاغوت، من معبود أو متبوع. ما المراد بالمتبوع؟ الأحبار، العلماء، العلماء من معبود، أو متبوع أو مطاع. ما المراد بالمطاع؟ الأمراء، الأمراء، فالعالم يتبع والأمير يطاع. إذن كل من تجاوز الحد في عبادة أو في طاعة أو في اتباع فهو طاغوت. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن الطواغيت كثيرة لا تحصى، لكن رؤوسهم خمسة، رؤوس يعني أعظمهم خمسة، منها من حكم بغير ما أنزل الله سماه الشيخ طاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله سماه الشيخ طاغوت. فمنهم من عبد من دون الله هو راضي، دع الناس إلى عبادة نفسه، حكم بغير ما أنزل الله إلى آخره. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قد أمروا، من الآمر؟ الله جل وعلا. أمروا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يكفروا به، يعني يكفروا بكل ما يتحاكم به من دون الله. أمروا أن يكفروا به يعني يكفروا بكل ما يتحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. انتبهوا، إذن ما حكم الكفر بالحكم بالطاغوت؟ ما حكمه؟ الكفر بالحكم بالطاغوت ما حكمه؟ واجب، يجب الكفر بتحكيم الطاغوت، يعني بالحكم بالطاغوت واجب. ولهذا الله عز وجل أخبر هنا أنهم وقعوا في الكفر، وقعوا في الكفر. ومن تحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى الطاغوت بإرادته اختياره وتفضيله فإنه يكفر ويفقد أصل الإيمان، يكفر ويفقد أصل الإيمان وهو الخروج من الملة. وبناء على ذلك مسألة التحاكم بغير ما أنزل الله، التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى غير شرع الله هي من المسائل كما سبق المهمة، والتي حصل فيها أيضا خلط كثير، وهي أيضا من أسباب تفرق المسلمين، هي من أسباب تفرق المسلمين، لأن الخلاف فيها ليس بالأمر الهين، الخلاف فيها خلاف بالكفر والإيمان كما سيأتي، يعني قولان متضادان، فمنهم من يقول هذا لا يكفر ومنهم من يقول يكفر. إذن ما عندنا قول وسط، ما عندنا شيء اسمه محرم فقط. ولهذا سبب هذا الخلاف أوقع فرقة بين المسلمين، لأن يأتي مثلا قول لأهل العلم يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله لو كان يرى أن القرآن أفضل وحكم شرع الله أفضل، لكن مدام يحكم قوانين فهو كافر. يأتينا القول الثاني يقول لا، مدام يرى أن حكم الله أفضل لكنه وليس مساوي، لكن يحكم لشهوة لمعصية أو لظلم، فإنه لا يكون كافرا. إذن الخلاف هنا هل هو سهل أو صعب؟ أجيبه، صعب، لأن من يقول يكفر فدمه مباح عندهم، ومن يقول لا يكفر فهو مسلم معصوم الدم، فهذه سببت الخلاف. ولهذا لا ينبغي أن يخوض في هذه المسألة ويتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار والمجامع العظيمة، حتى يغلق الباب عن الخلاف والشقاق والمشاكل. لكنني سأذكر لكم باختصار رؤوس أقلام هذه المسألة ليكون الإنسان على علم إذا أراد أن يراجعها مثلا ويبحثها. فنقول الحكم بغير ما أنزل الله هذا أقسام، الحكم بغير ما أنزل الله هذا أقسام. القسم الأول من يضع الحكم بغير ما أنزل الله، القسم الأول من يضع الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يضع شرع كامل يشرعه للناس ويأمرهم بالتحاكم إليه ويلزمهم به ويرضاه، فهذا كافر بلا شك. من يضع التشريع، يعني إنسان يضع القوانين، هو الذي يضع القوانين ويأمر الناس بالتحاكم إليها وينحي الشريعة، فهذا كفر بلا شك، هذا كفر بلا شك، لأنه وضع نفسه موضع المشرع، وضع نفسه موضع الله جل وعلا وموضع نبيه صلى الله عليه وسلم، فأبدل الشريعة نحاها ووضع قوانين عامة ألزم الناس بها. ولهذا انتبهوا، هناك فرق بين الحكم والتحاكم، هناك فرق بين الحكم والتحاكم. فالذي يضع الحكم ويأمر الناس به هذا كافر بلا شك، هذا القول الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني القسم الثاني من يتحاكم إلى هذا التشريع، من يتحاكم إلى هذا التشريع يعني يحكم به، يعني إنسان يحكم بالقوانين الوضعية يحكم بها ولا يحكم بالإسلام، وديدنه الحكم بها أيضا يحكم بها دائما. فهذا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يكفر، القول الأول أنه يكفر ويدخل بهذه الآية، يدخل بهذه الآية. هذا القسم الثاني. طيب القسم الثاني لعلنا نأخذ القسم قبله، لعلنا نأخذ القسم قبله لحظة، الأول أخذناه ولا لا؟ القسم الثاني الذي يحكم بالقوانين، الذي يحكم بالقوانين وهو يرى، انتبهوا، وهو يرى أنها أفضل من حكم الشريعة أو مساوية لها، فهذا أيضا يكفر. هذا القسم الثاني، انتبهوا. القسم الثاني أن ينحي الشريعة ويحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنها أفضل من حكم الله أو مساوية للقرآن والسنة لحكم الله جل وعلا، فهذا أيضا يكفر، فهذا أيضا يكفر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل، القسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله دائما، هذه عادته وديدنه، لكنه يرى أنها أن حكم الله أفضل، وأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس مساويا لحكم الله أيضا، أقل، يرى أنه محرم ولا يجوز، لكنه يحكم به، يحكم به دائما، وهذه عادته. فاختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يكفر، القول الأول أنه يكفر، لأن كونه يحكم بغير ما أنزل الله دائما هذا إعراض عن الشريعة، هذا إعراض عن الشريعة، حتى لو رأى أنه مخطئ وأنه مذنب. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يكفر، القول الثاني أنه لا يكفر حتى يستحله، لا يكفر حتى يستحله. فكونه يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم الله أفضل، وأن أيضا الحكم بغير ما أنزل الله ليس مساوي لحكم الله جل وعلا، لكنه لهوى في نفسه أو لتقليد من قبله إلى آخره، فإنهم يقولون لا يكفر حتى يستحله، لا يكفر حتى يستحله. ويستدلون بما ورد عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه، يرى أنه ليس مساوي لحكم الله جل وعلا، لكن حاله يقولون كحال المدمنين للمعاصي، حاله، حاله كحال المدمنين للمعاصي، كما أن الشخص يرتكب معصية أدمن عليها، استمر دائما على هذه المعصية، فهذا هذا حاله، هذا حاله. فالقول الأول أن الذي يحكم بالقانون عموما وينحي الإسلام يكفر، هذا رأي الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، رأي الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، ويرجحه حفيده، حفيده الشيخ صالح الشيخ الآن وزير الشؤون الإسلامية، يرجح رأي جده، يرجح رأي جده. والقول الثاني أنه لا يكفر، وأيضا يقول به علماء كبار من المعاصرين والسابقين. هذا هو القسم الثالث، هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع، القسم الرابع أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ونحوها، لا دائما، أن يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو أكثر لشهوة في نفسه أو لظلمه وتسلطه، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر حتى يستحله، هذا لا يكفر. ويقول هذا القسم هو معنى قول ابن عباس كفر دون كفر، يعني الذي يحكم بمسألة أو مسألتين أو ثلاث، يعني مسائل معدودة، لكنه لماذا حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم يريد أن يأخذ الحق مثلا عن غيره، لظلمه، لتسلطه، أو لهوى في نفسه، أو لعداوته للخصم المقابل إلى آخره، يعني هذا شهوة من الشهوات، فهذا لا يكفر، هذا يكون معصية، هذا يكون معصية ولا يكفر. هذا القسم، أي قسم؟ القسم الرابع. القسم الخامس، القسم الخامس من يذهب إلى التحاكم بغير ما أنزل الله. القسم الخامس من يذهب إلى التحاكم بغير ما أنزل الله، يعني شخص يذهب ويتحاكم إلى غير الشريعة، شخص يذهب ويتحاكم إلى غير الشريعة، فهذا لا يخلو من حالين، فهذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى، الحال الأولى أن يعتقد أنها أفضل من حكم الله، أن يعتقد أنها أفضل من حكم الله جل وعلا، أو مساوية له، أو مساوية له، فهذا كفر بلا شك، هذا كفر بلا شك. يعني إنسان مثلا ذهب إلى تحكيم القوانين في بعض الدول وهو يعتقد أنها أفضل من القرآن وخير له، فهذا كفر، هذا كفر ولا يجوز هذا الأمر. لو كانت مسألة واحدة لا يجوز أن يعتقد أن الحكم بها جائز أو أفضل من حكم الله، هذا لا يجوز، لأنه مكذب للقرآن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يرى أن غير حكم الله أحسن من حكمه هذا مكذب للقرآن. إذن القسم الأول أن يذهب وهو يرى أنه أفضل. القسم الثاني أن يذهب يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو لا يرى أنها أفضل، لا يرى أنها أفضل، إما لهوى في نفسه أو مجبرا، أو مجبرا، أو يعلم أنهم سيوافقون حكم الشرع والحق له، يعلم أنهم سيوافقون حكم الشرع والحق له، يعلم أن الحق له، فيذهب إليهم لأجل هذا، فيذهب إليهم لأجل هذا. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، مثل الإنسان الآن في بعض الدول الكافرة ويذهب يتحاكم إليه، يذهب يتحاكم إليه، وهنا كما عندنا في القسم الثاني يذهب يتحاكم إليهم يعلم أن هذا الحكم محرم لكنه مجبر، هذا الموجود في هذه الدولة، أو أنه يعلم أن القانون عندهم يوافق الشريعة ويعطي حقه فيذهب إليه، أو أنه عاصي يذهب كغيره، واضح ولا لا؟ فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ انتبهوا، هذا ليس بكفر لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنه مجبر، لأنه مجبر، لو لم يذهب إلى هذا المجلس، مجلس التحكيم بغير ما أنزل الله، لذهب حقه، كمن كان مثلا مسلما وهو في دولة كافرة لا تحكم الشريعة، فهل يجوز أن يذهب أو لا؟ الكفر ليس بكفر، لكن هل يجوز أن يذهب؟ القول الأول أنه لا، أنه لا يجوز، يحرم، يتركه ولو ذهب حقه، ولو ذهب حقه. والقول الثاني أنه يجوز، قول الثاني أنه يجوز، وهذا من باب الضرورة، أنه يجوز وهذا من باب الضرورة، لأنه لو لم يذهب لضاع حقه، لو لم يذهب لضاع حقه وأخذت أملاكه، ويترتب على ذلك ضرر عظيم. وهذا القول الثاني في الحقيقة يعني هو قول، يعني قول قوي، لكن الترجيح مثل هذه الأمور من الصعوبة بمكان، ترجيح مثل هذه الأمور من الصعوبة مكان. لكن على كل حال هذه هي رؤوس أقلام باختصار لمثل هذه المسائل، لكنني أيضا أعيد وأكرر أنه لا ينبغي الخوض في مثل هذه المسائل، لا سيما في زمن الفتن. ثم أيضا الخوض مثل هذه المسائل يترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب عليه إخراج بعض الناس من الإسلام، ويترتب عليه الشقاق والخلاف والفرقة، ولهذا لا ينبغي أن يخوض مثل هذه الأمور صغار الطلبة، ولا ينبغي أيضا أن تطرح في المسائل العامة، ولا ينبغي أيضا أن يحدث بها إلا فيما فيه مصلحة، إلا فيما فيه، فيما فيه مصلحة. وعلى كل حال مثل هذه الأمور هي لأهل العلم الكبار الذين هم أهل لمثل هذه، لمثل هذه المسائل، والأمة أيضا، الأمة أيضا يأخذون بأقوالهم ويجلونهم ويصدقونهم، وهم أيضا أهل العلم الكبار الذين جمعوا بين العلم والدعوة والعقل والحكمة، هم في الغالب أقرب، أقرب إلى الصواب من ممن لم يتمكنوا من العلم أو من صغار الطلبة، لأن من الناس يعني من الناس من إذا علم برأس المسألة أو بشيء من حكمها أو سمع بعض أهل العلم يقول هذه المسألة قولا انطلق به في كل مجلس كأنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كأنه سمعه من إنسان يجتهد ويخطي ويصيب وغيره أيضا يخالفه. فعلى كل حال هذه من المسائل التي ينبغي أن يعتنى بها، وينبغي أن يكون الإنسان ثقيلا متريثا غير متعجل في مثل هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما المراد بالإفساد في الأرض هنا؟ الشيخ رحمه الله تعالى أدخل هذه الآية تحت هذا الباب، يعني أن الحكم بغير ما أنزل الله هو إفساد في الأرض، الحكم بغير ما أنزل الله هو إفساد في الأرض، والمعاصي عموما هي إفساد في الأرض، المعاصي عموما هي إفساد في الأرض، لأن العاصي إما أن يفسد الأرض أو يتسبب في إفسادها، هذا العاصي. انتبهوا، الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب كيف يفسدون في الأرض الناس؟ إما أن يفسد الإنسان في الأرض بفعله، وإما أن يتسبب في إفسادها. أما بفعله يفسد الناس، ينشر المنكر بينهم، يزين لهم المعاصي، يروجها لهم، يدعوهم إليها، هذا إفساد في الأرض، هذا إفساد. أو يتسبب في إفسادها، لأن المعصية سبب لنزول الكوارث والمصائب من الله جل وعلا في الأرض، فأهل المعاصي يتسببون في إفساد الأرض كونا وقدرا، يتسببون في إفسادها من الله جل وعلا، أن ينزل الله عز وجل كوارث تفسد الأرض بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا كل عاصي الآن، كل عاصي عليه مسؤولية. إذا قال العاصي: أنا والله ما أفسد الناس، أنا أعصي الله سرا ولا يعلم أحد عني، قلنا نعم أنت الآن لا تفسد الناس، لكن تتسبب بغضب من؟ ها، بغضب الله جل وعلا على الأرض. فإذا غضب قد ينزل من الكوارث والمصائب على الأرض ما يفسد أملاك الناس ويدمرها بسبب معصية هذا الشخص، معصية بني آدم على الأرض. وهنا المراد وجه المناسبة للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله هو إفساد، هو إفساد للأرض بعد إصلاحها. وقوله: ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، أيضا الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام، وأيضا كل ما خالف الإسلام يسمى جاهلية. فالجاهلية يطلق على معنيين، الجاهلية يطلق على معنيين. المعنى الأول: كل ما كان قبل الإسلام يسمى جاهلية، كل ما كان قبل الإسلام فإنه يسمى جاهلية. والنوع الثاني: كل ما خالف الإسلام، أي شيء في مخالف الإسلام هو نوع من أنواع الجاهلية، أي شيء في مخالف الإسلام. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما خالف الإسلام في مسألة معينة قال: يا ابن السوداء لبلال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فكل معصية هي نوع من أنواع الجاهلية، كل معصية هي نوع من أنواع الجاهلية. لكن ما يقال للرجل جاهلي، يقال له فيك جاهلية، فيك جاهلية. أما من كان قبل الإسلام فإنه يسمى جاهلي، يسمى جاهل. ومن فعل ما يخالف الإسلام يقال فيك جاهلية، فيك جاهلية. وقول هنا: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أن الذي يحكم بما يضعه البشر هذا جاهلية، الذي يحكم بما يضعه البشر ويسنه لهم شريعة ويجعلها حاكمة فإن هذا جاهلية، هذا نوع من أنواع الجاهلية. لماذا نوع من أنواع الجاهلية؟ لأنه جعلها مساوية لحكم الله، فكون يتحاكم إلى غير ما أنزل الله هذا كالجاهلية، الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله، وسماه الله جل وعلا جاهلية. قال أفحكم الجاهلية يبغون، قال الآية، يعني أكمل الآية، ما هو التكملة؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يتحقق الإيمان الكامل حتى يكون هوى الإنسان ورغبته ومراده ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم اليهود. شوف سبحان الله العظيم خبث المنافقين، وفسادهم. اليهودي يريد أن يتحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي، والمنافق وهو مع الصحابة يظهر إسلامه، المنافق يريد أن يتحاكم إلى من؟ إلى الطاغوت، لأن اليهودي يعلم أن محمد سيحكم بالحق والمنافق لا يريد الحق. وقال المنافق نتحاكم لليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم أنا ترافع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي، من بني نبهام من طي، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أظهر العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فانبرى محمد بن مسلم رضي الله عنه ومن معه فقتله، قال ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهم القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. دل على أنه كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب هو أراد الحكم بقضية واحدة، كيف كفره عمر؟ أي الأقسام اللي مر معنا أن يذهب إلى التحاكم غير ما أنزل في قضية واحدة، لكنه يرى أنها أفضل من حكم الله وخير من حكم الله، فهذا يريدها رغبة في قلبه، يريد الحكم بغير ما أنزله رغبة في قلبه وإعراضا حكم الله بغضا له. فقال عمر، أمر عمر أن يضرب ويقتل. قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، صلى الله وسلم على نبينا. بقي كم بقى؟ دقيقتين. طيب نساء في نساء الأولى تكفير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة إذا قيل له لا تفسير في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسير في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير الحكم عن حكم الجاهلية يبغون، الخامسة ناقل الشافعي في سبب نزول نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإمام الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يعلم.